بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، منه الغداء ومنه السقاء والرواء، ومنه الشفاء بعد المرض والبلاء، ومنه تطهير الصحائف من الخطوات المظلمة والكلمات الحالكة والمعاملات السيئة. قال عنه خليله وصفيه العظيم إبراهيم عليه السلام في سورة الشعراء: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيد المرضى وإمام المبتلين، الذي قال عن مرضه وإصابته حين دخل عليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فوجده يتوعك، يعني يتألم، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنك لتوعك وعكا شديدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منك. فقال ابن مسعود: ذلك أن لك أجرين. فقال: أجل. رواه مسلم. وفي رواية البخاري زيادة قوله صلى الله عليه وسلم: أجل، ذلك كذلك، ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته وحطت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها، صلى الله عليه وسلم. أما بعد، إخواني في البلاء، أخواتي في البلاء، إذا كان حبيب الحق ورحمته لكل الخلق معرضا للمرض والإصابة بالوجع والألم وما يصاحب ذلك من هم وغم وضعف وانهيار، فكيف بالعباد الآخر؟ للوجع النبوي والتوعك النبوي أهداف تعليمية وتربوية وتهذيبية، وإلا كان يمكن أن ينجيه الله من كل مرض ومن كل وعك ومن كل ألم، ولكن الله ابتلاه ليعلمنا به، فمن أغراضه تهذيبنا وتعليمنا بالمرض للمرضى ولأهل المرضى وللأطباء وللصيادلة وللممرضين وكل العالم الذي يسمى عالم الصحة والمرض، بل وللمجتمع المتصل بهم ممن يزورهم أو يعرفونهم. فكما تعلمون الدنيا كلها مرض، دار المرض، هذه دار المرض، وهي دار المرض، ولا بد أن يمرض الحي فيها مرات ومرات. وأول مرض هو تنزل من الجنة وتنزل، هذا أول مرض وأصعب مرض، ولا بد أن يمرض فيها الإنسان مرات ومرات. لا يوجد إنسان لا يمرض أو إنسان عمره ما مرض، كل الناس يمرضون بدون استثناء، حتى الأنبياء والمرسلون. المرض واحد يصيب المؤمن ويصيب غير المؤمن، لكن المؤمن يتلقاه بإيمانه ويقظته، وغير المؤمن يتلقاه بغفلته وجهله. والإيمان علم وتعلم وتعامل وتخلق حتى مع الأمراض والأوبئة. والحديث الذي سبق يخبرنا بأمر من عالم الغيب يحول المرض من ألم إلى أمل، ومن ليل إلى نهار، ومن أمر مكروه إلى أمر محبوب، سبحان الله، ومن طاقة سلبية إلى طاقة إيجابية. علاوة على أن المرض أو الأمراض أنشأت منظومة من البحث العلمي ومن المؤسسات ومستشفيات ومختبرات وشركات ووزارات وبلايات وموارد بشرية وصناعات وتجارات وحتى منظمة عالمية للصحة. كل شيء مرتبط بالمرض والصحة. إلا أنه يعمل المرض يعمل عملا آخر في كتاب الإنسان وفي صحيفة الإنسان وصحيفة منجزاته وأعماله ومخالفاته وحسناته وسيئاته وطاعاته ومعاصيه. الحديث يقول: ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا، والأذى دخل فيه المرض، إلا كفر الله بها سيئاته وحطت عنه أو حطت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة أوراقها. فكل وجع وكل ألم وكل مرض ليس الغرض منه أن يحزنك، بل الغرض منه أن يسعدك، وليس الغرض منه أن يبكيك، بل الغرض منه أن يضحكك ويبسمك ويشرح صدرك. المرض يتوجه مباشرة إلى السيئات فيكفرها ويمحوها، ويتوجه مباشرة نحو الذنوب فيحطها ويسقطها من المكتوب في كتابك. ويشبه الرسول صلى الله عليه وسلم سقوط الذنوب والسيئات بسقوط الأوراق الميتة اليابسة من الشجرة لتترك المكان لأوراق حية خضراء تينع وتنمو وتزهر وتثمر. عباد الله، عن جابر عن عبد الله أن رسول الله عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم سائب، هذه صحابية شان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها وهي مريضة، دخل على أم السائب فقال: ما لك يا أم السائب تزفزفين، يعني ترتعدين تتقفقفين، ما لك يا أم السائب تزفزفين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها، يعني دعت على الحمى، الحمى لا بارك الله فيها. فقال: لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. مرحبا بالحمى إذا كانت تعرفها. رواه مسلم. هذا الموقف النبوي الرفيع ينبئنا برعاية النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته وهو يزور مريضة من الصحابية. وجدها ترتعد فسألها عن رعدتها فأخبرته أنها الحمى ثم سبتها. وهنا تدخل الأب والراعي والمربي الرسول صلى الله عليه وسلم ليصحح لها خلقها وتعاملها مع الحمى. فالحمى ليست عدو يستحق السب واللعن والشتم، ولكنها في الحقيقة مسحة إلهية على السطور المظلمة من كتابك وأعمالك المثبتة، فتمحى وتطوى وتغير ويحكم عليها بالإعدام بسبب الحمى. عباد الله، عافانا الله من الجهل وسوء الأدب. جاء في كتاب التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد للعلامة ابن عبد البر هذا الحديث المرسل لزيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد بعث الله إليه ملكين. بعث الله، شوف المريض، بعث الله إليه ملكين فقال: انظر ماذا يقول لعواده، يعني للزوار اللي كيجيو يزوروه، فإن هو إذا جابه حمد الله وأثنى عليه رفع ذلك إلى الله وهو أعلم، فيقول: لعبدي علي إن توفيته أن أدخله الجنة، وإن أنا شفيته أن أبدل له لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه وأن أكفر عنه سيئاته. هذا الحديث يكشف حقائق جميلة جدا. أولا، إرسال الله تعالى ملكين اثنين إلى عبده المريض، فعند كل مريض بالإضافة إلى الملائكة التي تحضر معنا دوما ولا تفارقنا هذان ملكان زائران سماويان جديدان خاصان مكلفان بمهمة خاصة. ثانيا المهمة الخاصة هي تسجيل ونسخ ما يقوله المريض لزواره ورفع الأمر إلى الله تعالى وهو أعلم، لكن بإقامة الحجة هناك الأمر الأثر الواضح والملموس ليشهد عليك بما تقول. ثالثا يخبرنا الحديث بجزاء الحامد الصابر المثني على الله المرحب بقدره، والجزاء من الله صنفان، في حالة الوفاة وفي حالة الشفاء. أما في حالة الوفاة والفناء فله الحياة السعيدة المنعمة في الجنة خالدا فيها أبدا، وأما في حالة الشفاء فالتعويض عن الخسائر بأحسن منها، لحم خير من لحمه ودم خير من دمه والتكفير التام للخطايا. أي أن المرض، هذا المرض إذا تعاملت معه بهذه الطريقة فإن الله يبعثك ويولدك ولادة ثانية من جديد جسميا وروحيا كيوم ولدتك أمك. فاللهم لا تحرمنا من هذه الولادة الجديدة، نفعني الله وإياكم بآيات الكتاب المبين وبأحاديثه خاتم الأنبياء والمرسلين، وغفر لي ولكم ولسائر المسلمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، ويصير الحمد على المكروه فضيلة ورفعة لديه، والصلاة والسلام على الذي كان يتبسم وهو يتألم صلى الله عليه وسلم، وكان يرفع وهو يتوجع صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فبإمكان الأطباء والطبيبات الذين يوصلون معنا أن يقصوا علينا أحسن القصص عن مرضى حضر إيمانهم أثناء ابتلائهم بالأمراض الطيبة والخبيثة، عفانا الله وإياكم، فصارت أمراضهم كلها طيبة بفضل إيمانهم وصبرهم لله وتلائهم على الله، وبفضل التبسم في لحظات التألم. وبإمكان الصيادلة أن يحكوا الحكايات العجيبة، وبإمكان الممرضين أيضا أن يحكوا لأنهم أكثر التصاقا بالمرضى من الأطباء، وبإمكان أهالي المرضى والمرضى أنفسهم أن يسردوا لنا القصص العجيبة والمدهشة. وهذه واحدة في مستشفى واحد، مرض مريضان بالورم الخبيث في الأمعاء، ومن المعلوم أن آلام الورم في الأمعاء شديد ويسمع من المصاب من مكان بعيد، لكن المريض الأول كان حاله عجيبا، كلما دخل عليه زائر أو سأله عن حاله أو دخل مريض أو دخل عن ممرض أو دخل عليه طبيب إلا ويحمد الله على قضائه ويعلن عن ربه ويعلم عن رضاه عن ربه الذي ابتلى، هو كرضى على الله سبحانه وتعالى. ومن عجائبه أن الأطباء والممرضين كانوا يتسابقون لخدمته ويجدون سكينة عجيبة في غرفته حتى توفاه الله بكرمه وهو راض بربه. وفي الغرفة نفسها جاء مريض آخر بنفس المرض لكن على العكس من الأول، فلم يدع شيئا إلا سبه، ولا شخصا إلا سبه، حتى الأنبياء لم يسلموا من سبه وشتمه والعياذ بالله. وابتلاه الله برائحة لا تطاق حتى هرب منه الجميع وحتى قضى نحبه على تلك الحال. وسبحان الله، المرض واحد والمستشفى واحد والأطباء هم والممرضون والمضيفون هم أنفسهم، ولكن المريضين يختلفان. إخواني أخواتي، كل ما سبق يجعل من المرض منحة لا محنة، ونعمة لا نقمة، ونورا يمحو الظلمات، وسلما يرفع الدرجات، ما يجعل الصادقين يرحبون به ويرضون بمن أرسله سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم على معلمنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمنا، اللهم انفعنا بما علمنا، وردنا بقضائك، واجعل أمراضنا سببا في التقرب إليك وسببا في الرضا عنك ورضاك عنا يا أرحم الراحمين رب العالمين. اللهم اشف جميع مرضى المسلمين، اللهم اشف جميع مرضى المسلمين أرحم الراحمين رب العالمين. اللهم اجعل فينا دم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم وفق ملكنا لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم وفقه للخير واعنه عليه، واكر عينه بالامير مولاي الحسن، وشد ازره بالامير مولاي رشيد وسائر افراد عائلته الشريفه يا ارحم الراحمين رب العالمين. ربنا ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وعلى التابعين والتابعين باحسان الى يوم الدين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.